خطاب لجميع الناس، قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل، واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. هنا الآن تلاحظوا أنه الله سبحانه وتعالى أمرك أن تقول قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. الله سبحانه وتعالى يقول الذي لم يدخل هذا المضمار سفيه، في قوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. طيب نأخذ أمثلة عملية من تسليم إبراهيم الخليل عليه السلام لرب العالمين. لاحظوا قرأنا في السير أنه طرح زوجته قبل بناء الكعبة في المكان الذي سيبنى فيه الكعبة، وعدوا ما فيش صورة للحياة، ما فيش ناس ساكنين، ما فيش ماء، ما فيش، وأخذ نفسه ويمشي. وكأنه كما قرأنا في السير تقول له زوجته إلى من تتركنا إلى من تتركنا، فلا يجيب عليها، فتستدرك فتقول له الله أمرك بذلك؟ قال نعم. صوروا أبنائي موقف ما لا يستطيعه الرجال، مرأة تجلس في مكان ما في بصورة للحياة وتقول بكل ثقة لن يضيعنا الله. قلت له اذهب فلن يضيعنا الله، فيجعلهم الله سبحانه وتعالى بهذا اليقين وبهذا التسليم لله سبب في بناء الكعبة التي يتوجه إليها في كل صلاة. اذهب فلن يضيعنا الله سبحانه وتعالى. ويحصل ما يحصل من قصة إسماعيل عليه السلام وجريها في البحث عن الماء، إنه ينبع الماء ماء زمزم، وعلى ضوء نبع الماء هذا تحوم طيور في السماء. فكان في قافلة تسير قرب هذا المكان، وهم يعلمون إنه هذا المكان ليس فيه ماء، ويعلمون أيضا إنه هذه الطيور لا تحوم إلا على مكان فيه ماء. فيقول لك عجيب إيش اللي حصل لك؟ فيذهبوا لهناك فيجدوا هذه المرأة زوجة إبراهيم عليه السلام وابنها الرضيع. فهؤلاء الأبناء حقيقة السير لم تعطهم حقهم، هؤلاء مش مجرد ناس، هؤلاء أفئدة، أفئدة تسير على الأرض. وذلك استجابة لدعوة إبراهيم الخليل عليه السلام حين قال ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع ليس فيه صورة من صور الحياة عند بيتك المحرم، ربنا فاجعل أفئدة من الناس، مش أي ناس، تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، كأن الآية كذا. أفئدة من الناس. السير التاريخية التي قرأناها عن هؤلاء إنهم جاءوا لهذا المكان ووجدوا فيه ماء، فقالوا نروح يعني نذهب ونأتي بأهلنا ونجلس في هذا المكان لأن فيه ماء. علقوا رجوعهم لهذا المكان بهذا السبب فقط، بينما لم يثبت تاريخيا إنه ما كانش في ماء في اليمن. لكن هؤلاء لأنهم أفئدة عرضوا على المرأة أن يأخذوها معهم وتعيش معهم معززة مكرمة بين أهلهم، فقالت نحن مأمورين بأن نبقى هنا. فتصوروا كذا يذهبوا ويأتوا بأهلهم ليبقوا معهم، يعني ما جاءوش هم بحثا عن الماء، وإنما هم أفئدة من الناس جعلهم الله سبحانه وتعالى سبب يأتوا إلى هذا المكان، وبهذه الإنسانية أتوا بأهلهم ومكثوا في هذا المكان. ولا غرابة أن يكون خلاصة هذا المجموع محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن تلاحظوا ما معنى الآن التسليم لله سبحانه وتعالى، إنه إبراهيم الخليل عليه السلام يسلم لأمر الله ويترك زوجته ويسير، وكأنه تارك في بيت أهله بل واثق أكثر مما لو تركها في بيت أهلها. وهي أيضا تقول له اذهب فلن يضيعنا الله. نموذج من نماذج التسليم العجيبة لله، يعني لهؤلاء المسلمين لربهم. نأتي لموقف آخر من مواقف التسليم لإبراهيم الخليل عليه السلام، وهو عندما رأى في المنام أنه يذبح ابنه. وتصوروا كأنه الآية تشير إلى أنه الرؤية مش مرة واحدة، تكررت معه، بدليل قول الله سبحانه وتعالى كما أخبر عن إبراهيم: يا بني إني أرى، ما قالش إني رأيته. وأرى هنا فعل مضارع يفيد الاستمرار، يعني استمرت مع الرؤية. وكأنه يقول يعني الله أعطاني هذا الولد بعد هذا العمر ويأمرني أن أذبحه. فيشوف أنه لا بد أن يسلم لأمر الله. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبتي افعل ما تؤمر. لاحظوا أيضا تسليم إسماعيل عليه السلام: ستجدني إن شاء الله من الصالحين، من الصابرين، أحسنتم، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هنا الله سبحانه وتعالى يقول إن هذا لهو البلاء المبين. هذا الاختبار الحقيقي. اختبار لإيش؟ اختبار للتسليم لأمر الله، وأن الإنقياد لأمر الله ولو كان بذبح النفس فهو كمال. ولذلك انظروا مثلا لقول الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم محل الشاهد هنا الآن، وهو: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم. لاحظوا كأن الله سبحانه وتعالى يقول إنه لو أمرتك أنك تقتل نفسك الكمال أن تقتل نفسك، لو أمرتك أن تخرج من دارك الكمال أن تخرج من دارك، بينما بالعقل ما تركبش. لكن العقل المسلم هنا، العقل المسلم يسلم بأنه كل أمر لله كان شرعا أو قدرا فهو كمال. وكمال العبودية التسليم لأمر الله الشرعي والقدري. ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم، الله قال ما فعلوه إلا قليل. أسأل الله أن يجعلني وإياكم والسامعين من هؤلاء القليل. ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل، قليل منهم. ولو أنهم فعلوا، من هم هؤلاء؟ الكثير. لاحظوا الكثير ماذا خسروا من عدم التسليم لأمر الله. ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. لاحظوا الآية اللي بعدها: ذلك الفضل، ما قالش ذلك فضل، ذلك الفضل، كمال الفضل لله سبحانه وتعالى أن يصل العقل إلى هذه الدرجة من التسليم لأمر الله سبحانه وتعالى. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يعلم الله سبحانه وتعالى أين يضع فضله. فأسأل الله أن يجعلني وإياكم من السامعين ممن أنعم الله عليهم بالفضل. طيب الآن نأتي إلى أنه إبراهيم عليه السلام كان أساس كماله عليه السلام أنه سلم لله هذا التسليم، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ثم إيش؟ وصاها، ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الأصل كمال التدين أن يصل الإنسان إلى هذا التسليم لله سبحانه وتعالى، كمال التدين أن يصل. فكذا هي نصيحة من إبراهيم عليه السلام وعقبه، إنه يقول لك احرص على أنه ما يأتيش الموت إلا وقد حققت هذه الغاية. ويشهد لقبول أبناء إبراهيم الخليل عليه السلام لهذه الحقيقة قصة يوسف كاملة، قصة يوسف كاملة. يعني لو رأينا أن قصة يوسف كاملة، ما هي قصة يوسف عليه السلام كاملة؟ أحداث، وأحداث ما هيش أحداث، كلها أحداث ضرر. يعني لاحظوا أخوته يتآمروا عليه بالقتل، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. هؤلاء اللي جالسين دائما يستندوا على العضلات حقهم والأسباب والإمكانيات، ونحن عصبة، بمعنى أنه المفروض يحب نحن لأنه نحن عصبة، شو ندافع عنه؟ أما يحب هذا الابن ونحن عصبة، إن إذن لخاسرون. طيب، والمطلوب اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. صوروا أبنائي كده، الناس يعني أتت فترة على هؤلاء يرون أن الصلاح سيكون بقتلهم لأخيهم، وبعدين يقول لك شنتوب شنصلحوا. اللفتة اللطيفة في قصة يوسف عليه السلام، مع أنه طبعا لما روى المنام لأبيه قال له يعقوب عليه السلام: يا بني لا تقصص رؤياك على أخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبوك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. لكن قدر الله سار، وقاموا أخذوا أخوهم بعد إقناع أبيهم بأنهم سيأخذوه من أجل أن يلعب، والنية قد مبيتة للتآمر عليه وقتله أو رميه في البئر، ويؤخذ بتلك الطريقة الشرسة، والوحي متصل بمن؟ بيوسف عليه السلام، والله يقول: ثم أوحينا إليه وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. يعني تصوروا كذا وهو ماشي يقرقروه شرموه بالبئر، والوحي مرتبط معه ارتباط ويقول له: لا تقلق، أوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا، يعني شو يقول عندك، وش تقص لهم بالقصة كاملة وتآمرهم. وهذا ما حصل، لأنه لاحظوا رموه بالبئر، ومن رميه للبئر تأتي موافقة الأقدار بمرور قافلة، ويا بشرى هذا غلام، بدل ما يقولوا له بمين أنت يأخذنه وبيعنه بضاعة، يا بشرى هذا غلام وأسره بضاعة، وينتهي الأمر به لأنه يبيعنه للعزيز في مصر. تصوروا مجرد أنه ابتيع عبدا، والله يقول: وكذلك مكنا ليوسف. مع أنه تلاحظوا أنه الحدث الأول أخوته يقرقروه ويرموه بالبئر، وهذا يأخذه أنه يبيعنه عبدا، والله يقول: وكذلك مكنا ليوسف. على أي أساس؟ على أساس فهمه أنه هذا من تدبير الله وهذا من قدر الله، وأنا مسلم لتدبير الله وقدره، ولن يكون إلا الكمال، لأنه كما قلنا كمال الإنسان في أن يصل إلى توحيد الله سبحانه وتعالى والتسليم لأمره الشرعي وأمره القدري، هذا كمال الإنسان. فتلاحظوا أنه أخذوه أخوته رموه بالبئر، أخذوا أنه تجار الرقيق هؤلاء وباعوا أنه عبد، وبعد ذلك تأتي قصة النسوة ويدخل السجن. وحصل من يوسف عليه السلام أنه لما عبر الرؤية للسجينين قال للذي ظن أنه ناجي منهما: اذكرني عند ربك. تصوروا لما يدبر الله الأمر يخلي عدوك يشتغل لصالحك، هنا العدو من كان؟ الشيطان. فأنساه الشيطان ذكر ربه. ليش؟ تقول عجيب، يعني هذا من تدبير الله، لأنه تصوروا بافتراض أنه الملك عادل، يعني عادل سليم، وخرجوا من السجن، أيش القصة؟ الله القصة كذا كذا، إيش قل له ذن قليلة أدب مش روح لك ولا رجع عبد. لكن هنا يتدخل الشيطان في إنساء الرجل، لما حان الأوان لظهور يوسف عليه السلام بكماله، بكمال تسليمه لله سبحانه وتعالى، حصلت تلك الرؤية للملك وتكررت. الملك وقال الملك: إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، أفتوني يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا. قالوا: أضغاث أحلام. ولكن لاحظوا الملك قال، ما قال شيء إني رأيته، إني أرى، يعني الرؤية تكررت مرة بعد أخرى، فأصبح حديث القصر تلك الرؤيا. فاللي الساقي اللي عبر له يوسف الرؤيا ذكر، وادكر بعد أمة وقال ها وقال الذي وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. فيرسل الرؤيا ليوسف عليه السلام، ويوسف عليه السلام يعمل خطة للبلاد لمدة 15 سنة. تصوروا 7 سنين، قال تزرعون 7 سنين دائما فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تحصون، ثم يأتي بعد ذلك إلا قليلا ما تأكلون، ثم يأتي بعد ذلك 70 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا ما تحصون، ثم يأتي بعد ذلك من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. يعني تصوروا من الرؤيا عرف إنه بتستوي مشكلة بعد 7 سنين وستستمر 7 سنين، وطرح خطة للبلاد لمدة 15 سنة. تخيلوا كذا الملك لما فهم الأمر هذا يقول لك هذا منو ذبه، هذا ما يصلحش إلا بدالي، هذا ما يصلحش إلا بدالي، يتوقع مشكلة بعد 7 سنين وش تستمر 7 سنين ويعمل خطة ل7 سنين إلى انتهاء المشكلة، هذا أتوني به. طبعا يوسف عليه السلام من جلسته في القصر يعرف تآمر السياسيين لبعض وبالذات الحاسدين، لما يرونك هكذا حصل لك بعض الرقي يبدأوا إيش يدوروا بعدك ما هو الماضي حقك. ويوسف عليه السلام كما تلاحظوا ما فيش معه في الماضي حقه إلا قصة النسوة، فلما طلب عند الملك قال لهم لا، أول إيش اسألوا النسوة هذه. فلما الملك جمع النسوة والحقيقة النسوة طلعين رجال، قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. تخيلوا كذا مجموعة النساء وهن يشهدن ليوسف هذه الشهادة، حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، هذاك رجال ما قريناش مثله. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين. تلاحظوا هنا الملك إيش قال؟ ائتوني به أستخلصه لنفسي. يعني لاحظوا المرة الأولى قال ائتوني به، لكن هنا قال أستخلصه لنفسي، وكأنه يقول لك عقلية بهذا القدر بالحبس هذه ما تصلحش إلا تدير شؤون البلاد. وهنا عقلية هذا الملك كانت بهذا العقلية الرائعة والراقية، فأسندت الأمور ليوسف عليه السلام. وتلاحظوا في القصة إنه من بعد إسناد الأمور ليوسف عليه السلام لما قال اجعلني على خزائن الأرض لم يذكر بعدها الملك ولم يذكر العزيز، يعني آلة الأمور لمن؟ ليوسف عليه السلام. وهنا تصوروا بعد العمر هذا كله وتستوي تلك الأزمة ويجيوا أخوته لعنده، هذا اللي تآمروا عليه ورقموا بالبير وأرادوا أن يتخلصوا منه، لكنه كان بذلك التسليم لله سبحانه وتعالى جعله الله سبحانه وتعالى سبب في إنقاذ المنطقة بأسرها، حتى يأتوه أخوانه إلى عنده ويحصل من يوسف عليه السلام ما يحصل من إحضاره لأبيه، ويقول له في الأخير يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. فتلاحظوا إذن أنه كمال العقل أن يصل إلى التسليم لله سبحانه وتعالى، كمال العقل، لأنه لاحظوا في اللقاء الماضي تكلمنا عن العقل الرباني الذي يعيش لحظته على مراد الله الشرعي، لكن الآن هنا العقل المسلم أو التسليم كمال العقل، يمكن أن نعمل عنوان لهذه المحاضرة أنه التسليم هو كمال العقل، التسليم هنا للأقدار وأن الأمور بيد الله وليس بيد أحد غير الله شيئا على الإطلاق. ومتى ما قرأ الإنسان الأمور على هذا النحو أسوأ الأمور تصير لصالحه، ولهذا يأمرك الله سبحانه وتعالى أن تقول هذا القول وهو قل، ولما يأمرك الله أن تقول قل ما بعد قل يعني ثابت من الثوابت الذي ينبغي أن تعيش عليها، قل لن يصيبنا، لاحظوا يصيبنا معناته إصابة، إلا ما كتب الله لنا ما قلش علينا، إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فليتوكل المؤمنون كانوا. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هنا محل الشاهد إنه الأحداث لك وليست عليك، طالما أسندتها لله هذا الإسناد ومسحت جميع الخلق من اعتبارك. تجد بعض الإخوة اللي يسمعون مثل هذه المحاضرة يقول لك يا أخي أنت إيش تقول الحين؟ ممكن إحنا إبراهيم الخليل عليه السلام، يعقوب عليه السلام، يعني يوسف عليه السلام، هذول كلهم أنبياء. طيب وامرأة إبراهيم هنا اللي ذكرناها اليوم ما هيش لا نبي ولا رسول، مرأة. طيب نأخذ مثال ثاني فقط وهو مريم بنت عمران. تصوروا تسليمها لله إلى أي درجة وصل؟ وجعل الله مثل لمن؟ للمؤمنين. وأكيد ما يشتي نحن شنحبل مثله، لكن لاحظوا الأقوى موقف حصل لي في حياتي، أقوى موقف أنا أعتبره، وهو أنه عندما ولدت عيسى عليه السلام أخذته إلى قومها. طيب إيش بتقول؟ هي لا تكذب، شو قلوا لي من هذا؟ ستقول ابني. شو قلوا لي أنت مزوجة؟ إيش تقول لها؟ لكن ذهبت بذلك التسليم لله وأن الله سيدافع عنها. إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، فأتت به قومها تحمل. وتصوروا السقط كرة بدو يحدثوا، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. وهي بكل ثقة لم يحصل في نفسها خالقة شعور إن الله سيخذلها، هنا كمال التسليم. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا؟ فأنطق الله عيسى ابن مريم في تلك اللحظة بالشريعة كاملة، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم أكن ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من المسلمين لربهم، وأن يختم لنا الله سبحانه وتعالى بكمال التسليم له. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ولجميع السامعين، وصلى الله وسلم على سيدنا